بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي سنعرض بالكلام عنه في هذا اللقاء المبارك هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى آزر غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك يا أبتي لا تعصني؟ فيقول أبوه آزر: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: أي رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله جل وعلا: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا الحديث غيب ولم يقع بعد، لكنه قطعا ويقينا سيقع يوم القيامة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق فيما يخبر، مصدوق فيما يخبر، وقد أخبرنا بهذا الخبر، والخبر فيه فوائد جمة وهي على التالي. أصل الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. سمي يوم القيامة بيوم التلاق في القرآن لأنه يلتقي فيه الناس جميعا، ومن جملة من يلتقي الإنس والجن، الآباء والأجداد، الأبناء والآباء، القريب وقريبه، الرسل وأممهم، كل هؤلاء يلتقون يوم القيامة. فممن يلتقي خليل الله إبراهيم مع أبيه آزر. في القرآن قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. هنا اختلف العلماء، هل آزر عم لإبراهيم أم أب له لصلبه؟ فالذين قالوا إنه أب له، أي أن إبراهيم ابن لآزر من صلبه، قالوا هذا ظاهر القرآن، الله يقول لأبيه آزر. والذين قالوا إنه العم قالوا: لو كان آزر أبا لإبراهيم لما حسن أن يقال آزر، يعني يقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه تتخذ أصناما آلهة، لأنه ليس له أب آخر حتى يعرف. وأتوا بأمثلة، مثلا الرجل له عدة أخوال، فيقول أحدهم مثلا: زرت خالي فلانا، فتسمية هذا الخال هو تقييد له عن غيره من أخواله، لكن عندما لا يكون له خال إلا واحد فلا حاجة إلى أن يسميه. هذا وجهة نظر من يقول، لكن الأحاديث والقرآن من حيث الجملة يظهر أن آزر هو الأب الحقيقي لإبراهيم وليس عما له كما تقول بعض الروايات. المقصود يلقاه عليه غبرة وقترة، وهذه ناشئة من الكفر، فالكفر عياذ بالله سواد في الدنيا سواد في الآخر، والله يقول: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، من يا ربنا أولئك هم الكفرة الفجرة. فإبراهيم يلقى أباه وعلى والده غبرة وقترة، والعاطفة عند إبراهيم ممتدة حتى يوم القيامة. الله قال في حقه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلما رأى هذا تذكر أياما خلت كان يدعو فيها أباه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لكن ذلك الأب لم يرضخ حينها لدعوة ابنه إبراهيم، ولا لنصحه ولا لإرشاده ولا لوعظه، بل دفعه الكبر والعناد إلى أن يطرد ابنه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لكنه في ذلك اليوم يندم، وهذا الندم ندم لا ينفع ولا تساعة مندم. فحسرة أهل الكفر عاذنا الله وإياكم يوم القيامة حسرة ممتدة باقية أبد الآبدين، لأن الحسرة والندم يومئذ على الكفر بالله لا يجدي، إنما الدنيا هي التي دار عمل. فيقول آزر حينها لابنه إبراهيم لما يرى الموقف قد تبين والحقيقة قد ظهرت والأمور قد تبدلت، قال: اليوم لا أعصيك، لكن متى؟ حين لا ينفع ذاك. فهنا يقول إبراهيم لربه يناجيه: ربي قد وعدتني ألا تخزيني. وهذا ذكره الله في القرآن، لأن الأصل في دعوة الأنبياء أنها مستجابة، والله جل وعلا حكى لنا دعوة إبراهيم بقوله أنه قال: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه بعض دعوات الخليل عليه الصلاة والسلام. فوهنا رأى ما رأى في أبيه، فهو يقول: أي رب، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أنا أعلم أن صنائع أبي بلغت مبلغا عظيما، لكنه بالنسبة لي خزي. فنفى الله ذلك عنه، قال: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. والتحريم هنا تحريم مؤبد، هو تحريم منع، لأن التحريم يقع على ضربين: تحريم شرع وتحريم منع. فتحريم الشرع هذا في الدنيا يكلف الناس به، فمن أطاع الله نجا ومن عصى الله هلك. فمثلا حرم الله الخمر، فمن شربها لم يحرم ما حرمه الله، ومن امتنع عنها حرم ما حرمه الله. هذا تحريم شرع. أما تحريم المنع فهو سلطة على سلطة، هي الأصل يمنعها الله، فالأصل في الأرض تأكل الأجساد. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي منع الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولما يقول الله جل وعلا في خبر موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، ليس أن موسى عليه السلام مكلف، قلنا له ما يجوز أن ترضع، لا، لكن منع موسى أن يقبل أثداء النساء، هذا تحريم منع. هنا هذا تحريم منع. فقول الله جل وعلا هنا: إني حرمت الجنة على الكافرين، هو قوله في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالله جل وعلا حكم، وهو أحكم الحاكمين، أن من مات على الكفر والشرك الجنة عليه حرام تحريما مؤبدا. أما عصاة المؤمنين ممن ورد في حقهم أنهم تحرم عليهم الجنة، فأهل العلم رحمهم الله يحملون هذا على التحريم الأولي، بمعنى قال عليه الصلاة والسلام في خبر الجنة وما يتعلق ببعض عصاة المؤمنين، أنه قال مثلا في شارب الخمر أن الله حرم عليه الجنة، أو في العاق لوالديه، أو في العاق لوالديه وفي شارب الخمر، وفي غير المتكبر: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة العاق لوالديه. فهذا معناه لا يدخلها أول الناس، لا يدخلها حتى يمر على ساحة العذاب، لا يدخلها ابتداء بتعبير أوضح، لأن خلود أهل التوحيد في النار محال، كما سيأتي في حديث مفصلة سنعرض لها إن شاء الله في هذه اللقاءات. لكن الذي نقف عنده هنا أن تعلم أنه لا وشيجة أعظم من وشائج الإيمان. إبراهيم بشفاعته يدخل أمم الجنة من أهل التوحيد، وفي دعائنا لموتى المسلمين الصغار: وألحقه بكفالة أبيه إبراهيم في الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المسلمين، قال: هم في كفالة إبراهيم وسارة، أرواحهم في جبل من جبال الجنة. والحديث صحيح. هذا إبراهيم علو كعبه، رفيع مقامه: إن إبراهيم كان أمة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ومع ذلك يعجز أن تقبل شفاعته في أبيه. لما؟ لأن الأب كافر والابن مؤمن، فانقطعت كل علاقة وانفصلت كل صلة وقضمت كل وشيجة. يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. فمن كفر بالله جل وعلا حرم الجنة، وحرم شيئا عظيما آخر، وهو أن لا يرى الله جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هذا الحديث كذلك يفقه أنه ما يكون من تغاب يوم القيامة وما يكون من حسرات وما يكون من أخذ وعطاء أمر عظيم وهول جسيم. ولهذا قال الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا اليوم يوم يشيب له الولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. والحوار الذي سمعناه مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم بين إبراهيم وأبيه شاهد عظيم على ما سيكون أو على بعض ما سيكون في عرصات يوم القيامة. كذلك يفهم من الخبر النبوي رقة قلب إبراهيم، وهذه ذكرت في أحاديث كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، منها أن أبا بكر لما أشار على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر أن لا يقتل الأسرى قال عليه الصلاة والسلام: مثلكم مثل إبراهيم يوم أن قال عن الأصنام: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا يدل على رقة قلبه، وقد كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. في خطاب إبراهيم القرآني حكاه الله جل وعلا في دعوته لأبيه يظهر المنهج القيم في خطاب الناس، لكن يجب أن يعرف من المدعو من المخاطب فندعوه بما يلائم حاله. سليمان دعا امرأة لا تعرف الكتاب فقدم اسمه على اسم الله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو أبا سفيان، كان رجل يحب الفخر، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سليمان كذلك لما دعا بلقيس أدخلها قصرا بمثل هذا يخاطب الملوك. إبراهيم لما نادى أباه قال: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فكل أحد يخاطب بما يناسب مقامه وحاله، والهداية من الله، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.